الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ومعنى ذهاب الجيل الأول، فجاءت أجيال فوقع عندها الغلو في هذه التماثيل فعبدتها من دون الله. وأصله في البخاري، وإن كان لم يأتي موصولا لكن أخرجه البخاري على صيغة الجزم المصحح له على أكثر طريقته في الصحيح في مثل هذه التفاسير التي يريدها في بعد تلو الآيات. وله طرق صححها به بعض أهل العلم، ومعناه بالجملة صحيح، تؤيده نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة وما جاء عن سلف الأمة. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف، وهذا يؤكد أنه لم ينقل عن ابن عباس فقط. قال: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، يعني في الصحيحين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والحديث الأول حديث عمر المعروف المشهور أنه في البخاري فقط، وقد أشار المعلق إلى أنه ليس في مسلم. قال: ولمسلم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهو حديث ابن عباس، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام عند رمي الجمار، فنهى عن الغلو عموما وعن الغلو في رمي الجمار خصوصا. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطعون هم الذين يسلكون مسلك الغلو، وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، يعني من أحوال الناس التي وقعوا فيها، وكان هذا مما كثر الابتلاء به في أزمنة متقدمة وهكذا إلى عصرنا هذا، وخاصة في عصر المؤلف، فإن فتنة الناس بالغلو في الصالحين كانت هي سبب كل شر. ومن فقهه رحمه الله تعالى كما ترون جعل هذا الباب في أواسط الكتاب، وتدرج بالأبواب السابقة ليصل القارئ في الكتاب إلى قناعة إلى أن ما ذكره في هذا الباب وفي البابين التاليين أمر حق ويجب العمل بمقتضى العلم الذي علم من هذه الأبواب. وهذا من الفقه والحكمة في التدرج بالعلم، فإن الإنسان ينبغي أن يدرج الناس بالعلم، وكما مر معنا فإنه ليس من العلم أن يكون عارض العلم سببا لتنفير الناس عن العلم وإعراضهم عنه كراهيتهم له، فإن من الفقه أن يدرج الإنسان الناس في العلم حتى لا ينفرهم عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، يعني ربما يكون ذلك بسبب سوء تصرفهم أو عرض العلم الذي معهم. قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين، فإذا كان كذلك دل هذا على أن أهل الإسلام ينبغي أن يحذروا من هذه الشبهة، وأن يقطعوا كل الحبائل والوسائط الموصلة إليها، وهي الغلو في الصالحين. لأن الغلو في الصالحين يبدأ باعتقاد يسير، ثم يكبر هذا الاعتقاد، ثم تتبعه أعمال وأقوال تنافي التوحيد، وهي من الشرك إما الأصغر أو الأكبر، وهذا ثمرت ذاك الغلو، وهذا ثمرت ذاك الغلو. ولهذا قال العلماء: الغلو في الأشخاص ينقسم إلى قسمين: غلو اعتقاد وغلو أعمال. فغلو الاعتقاد هو ذاك التعظيم الذي يبتدئ بغلو يسير لا يصل إلى الشرك، فيزداد هذا الغلو حتى يخرج صاحبه من الدين، حتى يخرج صاحبه من الدين. وهكذا وقع من وقع في الشرك بسبب هذا الغلو، من غلا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن غلا في عيسى فعبده من دون الله عليه الصلاة والسلام، ومن غلا في العزير فعبده من دون الله كذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك من غلا في عدد من الصالحين. ولا يزال أمر الناس في هذه الفتنة إلى زماننا هذا بسبب التساهل في هذا الباب. قال رحمه الله: الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. والمعنى أن الذي ذكر في حديث ابن عباس هو أول ما حصل به تغيير دين الأنبياء، يعني بعد نوح عليه الصلاة والسلام. قال الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ووجهه كما سمعنا في كون الناس قبلوا هذه البدعة ومشيت فيهم، مع أن الشرع يقتضي عدم فعل مثل ذلك. قال الخامس: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. وجه الحق أنهم بالفعل أناس صالحون، والباطل هو الغلو، والباطل هو الغلو، فكونهم من الصالحين لا يعني ذلك أن يغلى فيهم. ولهذا صار هذا من أعظم شبهة عباد القبور، إذا قيل له: لا تفعل هذا فإنه من الشرك الأصغر أو الأكبر على حسب فعله، قال لك: أنت لا تحب الصالحين. وإذا كان الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك: أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. وربما اتهم أهل التوحيد بأنهم أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الأولياء، وهذا من جهلهم، لأنهم خلطوا بين الحق والباطل. الحق أنهم أنبياء لهم منازلهم التي تليق بهم عليهم الصلاة والسلام، أو أولياء إن ثبتت ولايتهم لهم منازلهم رحمهم الله عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك الغلو فيهم، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، فضلا أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني أن الحق دخل من جهتين، الجهة الأولى حب الصالحين وهي فتنة لأهل الجهل، والأمر الثاني كون بعض أهل العلم فعل شيئا أرادوا به الخير فاجتهدوا وإن كانوا قد يكونوا من المخطئين في هذا الاجتهاد، فكان سببا في ضلال الناس. قال فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني غير ذاك الحق الذي أرادوه، فوقع بذلك الشر. فمثلا فعل هؤلاء للتماثيل كان بسبب حبهم للصالحين وأرادوا بذلك أن يتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة مثل اجتهادهم، لكن من جاء بعدهم لم يدرك هذا المعنى فظنوا أنهم صوروا هذه الصور والتماثيل لمعنى آخر فعبدوها من دون الله. وهكذا كذلك حفظ بعض الناس لآثار الصالحين فهو ذريعة للوقوع في الشرك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يأمر بتتبع كل ما يكون معنى للغلو فيأمر بإزالته، فأمر بقطع شجرة الرضوان لأن الناس تعلقوا بها فخشي أن يفتتنوا بهذه الشجرة فقطعها. وهكذا كذلك قضى العلماء بأن ما كان من آثار الأنبياء وأتباع الأنبياء ينبغي أن يزال ولا ينبغي أن يبقى حتى لا تكون فتنة للناس به، فليس من الحكمة بقاء شيء من آثار الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين، فإن بقاء ذلك سبب لفتنة من بعدهم أن يفتتنوا بهذه البقايا وربما حصل بها الغلو، خصوصا إذا حصل لها شيء من الاعتناء والاهتمام. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم الإذن أو عدم جواز الاعتناء بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وتزيينها وحفظها لما في ذلك فتح باب الغلو بها، فتح باب الغلو بها. ولو قال من قال لا نقصد بذلك فتنة الناس في دينهم ولكن نقصد الاعتبار ونقصد بذلك الاتعاظ ونقصد بذلك حفظ هذه الآثار للسياحة أو لغير ذلك، وهذه معاني غير صحيحة لأنها لا تساوي شيئا أمام مفسدة الغلو التي قد يصل بأصحابها إلى الشرك، فإن افتتان الناس بالغلو في هذه الآثار بأن يصل أصحابها إلى الشرك أعظم من تلك المصالح المرجوة، والقاعدة الشرعية درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، يعني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، الآيات من سورة نوح. قال السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، هذه جبلة امتحن الله عز وجل بها بني آدم، وذلك بأن الحق يبدأ قويا ثم يضعف والباطل يبدأ صغيرا ثم يكبر، وهذا يقتضي ثلاثة أمور: الأمر الأول الحرص على الحق ويكون ذلك بالعلم، فإن الاعتناء بالعلم سبب لحفاظ صاحبه على الحق، وثانيا العمل بالعلم فإن العمل بالعلم سبب لبقاء هذا الحق، وهكذا كذلك ثالثا عدم التساهل في شيء من الباطل ولو كان صغيرا لأنه يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، وفعل الباطل سبب لإزالة الحق كما قال لابن عباس وجاء عن غيره: ما أقيمت بدعة إلا وأميتت مقابلها سنة. قال الثامنة: فيه شاهد لما نقل أو نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا واضح وظاهر، لأن الكفر كله بأنواعه وسائر صوره إنما هو من البدع، فكل معاني الكفر وما يوصل إلى الكفر هو بسبب الإحداث. فمثلا الشرك وقع بسبب الإحداث في الدين، فأوله كما في هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، فصار الغلو في الصالحين الذي أوله ليس شرك ولا كفر ولكنه بدعة ومحدثة، أوصل إلى ماذا؟ أوصل إلى الشرك والكفر. وهكذا كذلك سائر أنواع الكفر، من تأملها ودقق فيها وجد أن أوائل مبتدئها كان بسبب البدع، وكونها أحب إلى إبليس من المعصية لأن صاحب المعصية يعرف أنه مقصر، فهو لا يزال يلوم نفسه قبل المعصية وأثناء المعصية وبعد المعصية، فهو يحدث نفسه بالتوبة، ولا يمكن أن يجحد كونها معصية ما دام علم أنه عاصي لله سبحانه وتعالى إلا من كافر. فلذلك يرجى توبته، ويرجى كذلك عدم فعل الناس لفعله، بخلاف البدعة فإنه يفعلها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بها، فيستهجن هذا العمل حتى يزداد فيه فيوصله إلى ما هو أعظم منه، وربما كان منتهاه الشرك أو الكفر كما في هذا المثال الذي بين أيدينا. وهذا قوله، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أنس أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته. قال التاسع: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومعناه أن الشيطان يعلم أن البدعة أعظم على الإنسان من المعصية، ولذلك فهو يجتهد فيها أكثر من اجتهاده في المعاصي، خصوصا مع الصالحين، فيجتهد مع الصالحين في البدع أكثر من اجتهاد في المعاصي. وكما قيل أنه يبتلى الناس بخلاف مذاهبهم، فالشيطان يعرف مداخله على الإنسان، فلذلك يأتي لكل إنسان من بابه، يأتي لكل إنسان من بابه. ويناسب في هذا المقام ما ذكر لبعض السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم في الوسوسة التي يأتي بها الشيطان على المصلي أو على غيره من أهل التوحيد وأهل الإسلام، فإن ذلك جاء اعتراض من بعض أهل الكتاب، فقالوا: لما يبتلى بعض المسلمين بالوسوسة ولا يبتلى بذلك أهل الكتاب أو قال الكفار؟ فقال هذا الصحابي: قال: ما يصنع الشيطان ببيت خرب. البيت الخرب ماذا يصنع به الشيطان؟ لكن البيت الذي قد كمل يحرص الشيطان على خرابه. وهذا معنى يقرب لك كون أن الشيطان يأتي إلى أهل الصلاح بفتنة البدع ليوقعهم في الخروج من الدين من حيث لا يشعرون. قال: ولو حسن قصد الفاعل. ومعناه أن العبرة بموافقة الشرع لا بالنيات، فالنية وحدها لا تكفي، فمهما كان عند الإنسان من نية حسنة ومقصد حسن لا يكفي ذلك في كون العمل صحيح، فالأعمال تكون صحيحة بشرطين: الأول أن تكون خالصة لله، والثانية أن تكون موافقة لشريعة الله. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. وهذا ليس بالغلو فحسب، فهو في الغلو خاصة وفي كل ما كان بمعناه، فينبغي أن يكون النظر إلى ما تؤول إليه الأشياء. فما يؤول الأمر إلى محرم فهذا يقتضي منع ما يقضي بالوصول إلى المحرم، وهكذا. ولا يعني ذلك العكس، أن الوصول إلى الحلال يجوز ولو كان بطريقة حرام، لا، بل ينبغي أن يكون الجميع وفي كل الأحوال الأعمال مرتهنة وموقوفة بما يوافق الشرع. فليست الغاية تبرر الوسيلة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد صحيح فينبغي كذلك أن تكون الوسيلة صحيحة، ولا يجوز استعمال وسيلة محرمة للوصول إلى المقصد الحسن. كما لا يكفي أن يكون المقصد حسن فتستعمل الوسائل غير الصحيحة. قال الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأن العكوف على القبر من معاني الغلو، ولهذا كما مر معنا في دروس سابقة أن من صور اتخاذ القبور مساجد عبادة الله عندها، فإن هذا من اتخاذها مساجد، كقراءة القرآن والتسبيح وغير ذلك، فإن هذا من معاني اتخاذ القبور مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة بإزالتها. ومعناه أن فتنة من فتن في قوم نوح كان بسبب التماثيل واتخاذها، وفي هذا دليل أن من حكمة تحريم التصوير هو عدم وقوع الافتتان بها، سواء كانت الفتنة بالشرك الأكبر كهذا الذي يحصل وحصل في قوم نوح ومن بعدهم، ففتنة النصارى كان كذلك من أسبابها هو اتخاذ التصاوير، كما جاء في حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما حين دخلتا كنيسة يقال لها مارية في أرض الحبشة، فوجد فيها من التصاوير ما وجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في أن تلك التصاوير من الذرائع التي أوقعتهم في الشرك. وهكذا كذلك إلى يومنا هذا، التساهل في التصاوير والتماثيل يوصل إلى الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الشرك الأكبر الذي قد يقع به ما وقعت فيه الأمم السابقة من عبادة غير الله، والشرك الأصغر بما يكون من شرك المحبة. حتى أهل المعاصي والفجور الذين تعلقت قلوبهم بالصور الفاسدة وقع عندهم معنى من معاني الشرك المنافي للتوحيد، كأنهم أحبوا هذا الذي حرمه الله، فكان ذلك على حساب طاعة الله وتوحيده. فإن القلب إما أن يمكث فيه التوحيد أو الشرك أو الطاعة أو المعصية، فهو وعاء لأحد أمرين لا يجتمع النقيضان. قال الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومعناه أن هذه القصة على اختصارها ودقة ما جاء فيها، إلا أنها تحوي معاني عظيمة ينبغي الانتباه لها، وأن الناس يحتاجون إلى التذكير بها. قال 14: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح وأفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. وهذا ما عليه عباد القبور في زمن المؤلف وإلى زماننا هذا، صار مفهومهم للقصة على وجه معكوس، وهذا من الحرمان أن تتغير المفاهيم وتنقلب الحقائق على أصحابها. وصدق الله إذ يقول: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما وقعوا فيما وقعوا من الشرك الأصغر والأكبر كان ذلك سببا في إغلاق قلوبهم، وهم لا يعقلون ولا يبصرون. قال 15: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني ما وقع بقصة قوم نوح هو معنى ما يردده عباد القبور في زمن المؤلف ومن بعدهم إلى زماننا هذا. فإنهم يزعمون أنهم أرادوا بذلك أن يجعلوهم شفعاء ووسطاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نفس الذي فعله قوم نوح فصاروا به من الكفار ومن المشركين. وأمر نوح عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، لأنهم خرجوا منه بفعلهم ذلك. فكذلك من كان بزمان المؤلف حين غلوا في بعض الأنبياء والصالحين وزعموا أنهم إنما أرادوا بذلك الشفاعة وأن يجعلوهم واسطة، هو عين ما وقع فيه المشركون الأولون. قال 16: ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي ظن من جاء بعدهم من الأجيال المتأخرة أن ما فعله العلماء من جعل تلك التماثيل والصور هو أنها تتخذ وسائط ويستشفع بها، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. وهكذا كذلك لا ينبغي أن تتبع زلة العلماء وأخطاءهم، فإنهم ربما وجدوا في كلام أي بعض عباد القبور في زمن المؤلف وإلى زماننا هذا، ربما وجدوا في كلام بعض أهل العلم ما فيه معنى تعظيم الأنبياء وتعظيم العلماء وتعظيم الأولياء، لكن لم يقصدوا بذاك الكلام الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله. ولذلك ربما استدلوا ببعض كلام الأئمة ما ليس صريح فيما يريدون، ولكنه كان فتنة لهم، لأن فيه ذكر ما يجب من محبة الصالحين وما ينبغي كذلك من سلوك التعظيم، وكان ربما في بعض عباراتهم شيء من الغلو فافتتنوا بتلك العبارات، فكانت سببا في فتنتهم ووقوعهم فيما وقعوا فيه من الشرك. فنفس الذي ينكر على من فعل ذلك في قوم نوح من اتخاذ التماثيل وكان ذلك شيء من الغلو، فكذلك ينكر على ما قد يوجد في كلام بعض أهل العلم مما فيه شيء من الغلو، فهم أخطأوا، ولا ينبغي أن يتخذ هذا الخطأ وسيلة للوقوع في الشرك. ولو أرادوا حقا وخيرا كذلك وأصابوا، فلا يعني ذلك أن يفتح باب الغلو الذي يفضي إلى الشرك. وهذا قوله: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني وهم لم يريدوا سواء أصابوا أم أخطأوا، وهنا أخطأوا. قال 17: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه حتى بالإطراء، وهو الثناء بالكلام، الثناء بالكلام، لأن ذلك يفضي إلى الوقوع في الغلو، كما وقع النصارى في الغلو في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فعبدوه من دون الله. وسيأتي معنا الأحاديث الكثيرة إن شاء الله التي فيها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إغلاق هذا الباب، أي إطراء الثناء عليه. فلما قيل يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني قولوا بقولكم يا رسول الله يا نبي الله ولا يستهوينكم الشيطان، فتطرون إطراء يكون به الغلو، فإنه يخشى الفتنة عليهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في هذا الحديث إنما أنا عبد، يعني لا ينبغي الغلو في. وهكذا كذلك إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء والصالحين من باب أولى. قال الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني في قوله في حديث ابن مسعود هلك المتنطعون، فإن ذلك يعني أن أهل الغلو يسيرون إلى الهلاك قليله وكثيره، وفي عقيدة أو عبادة أو معاملة كل غلو يفضي إلى الهلاك، والهلاك يكون بالخروج من الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الخوارج وهم من أهل الغلو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكذلك من يغلو في الأنبياء أو الصالحين فإنه يخرج من الدين خروجا يقتضي بذلك والعياذ بالله ردته. قال التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي العلم، وبه نعرف أن الشرك ووسائله أكثر ما تنتشر في الناس عند عدم وجود العلماء وعند كثرة الجهل. ولهذا فإن الاعتناء بالعلم يعد من أعظم العلاج لما يقع في المجتمعات من الشرك ووسائله. فمن أراد محاربة الشرك فليعتني بالعلم، فإن الاعتناء بالعلم الشرعي الصحيح من أعظم ما يحارب به الشرك، فإنه إذا وجد العلم تبين للناس عند ذلك حقيقة ما يفعله الجهلة من الشرك ومن وسائل الشرك. قال العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا يدعونا إلى الاعتناء بالعلم، وأن حفظ العلم بحفظ طلابه، فإنهم إذا حفظوا العلم عن العلماء كان للعلماء ورثة، وإذا لم يؤخذ العلم عن العلماء مات العلماء ولم يكن لهم ورثة، وعند ذلك يترك الناس على جهلهم فيهلكون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو قال لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول رجل له سيارة، فهل الأفضل في حقه أن يصلي في مسجد قريب من بيته ماشيا، وهذا المسجد من مساجد العوام، أو يصلي في مسجد أهل السنة راكبا السيارة ولو كان هذا المسجد بعيدا من بيته؟ إن كان يستطيع أن يمشي إلى المسجد ولو كان بعيدا فهذا حسن، وإن كان يشق عليه أو يضيع عليه وقت يستغله في علم وفيما هو أنفع فإنه يذهب راكبا، فإن الصلاة مع أهل التوحيد لها خصوصيات. ولهذا جاء في حديث ابن عباس ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 ممن يعني يوحد الله لا يشرك به شيئا إلا كان وكذا وكذا، وهذا يدل على أن صلاة أمثال هؤلاء أعظم. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتون من الأماكن البعيدة للصلاة في مسجده، فهذا معاذ رضي الله عنه كان يأتي من قومه فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. طيب نكتفي بهذا، وهذا السؤال نأجله إلى وقت آخر.